قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب بعرفة، قال: من لم يجد نعلين، من لم يجد نعلين فليلبس الكفين. قريبا مر معنا، والحديث الأول عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، هذا لما كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، فأجابه بتلك الأجوبة، وكان من بينها أن قال: ولا الخفاف، نهى عن لبس الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهم وليقطعهم. هنا قال في خطبته في حجة الوداع، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هل قال وليقطعهما أو لم يقل؟ لم يقل وليقطعهما، فما الحكم هنا؟ وما الذي يعمل به هنا؟ يعمل بالحديث الأول الذي فيه الأمر بقطعهما عند الحاجة، قطع الخف ما أسفل من الكعبين، أو عدم القطع وهو لم يذكر في حديث عبد الله بن عباس؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان. القول الأول: من يرى أن العمل بما جاء في حديث عبد الله بن عمر، ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو أن يقطع. قالوا: وما جاء في حديث عبد الله بن عباس محمول على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، هذا مطلق وذاك مقيد، والمطلق يحمل على المقيد. قالوا: يحمل على القيد الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر، فأوجبوا القطع إذا احتاج إلى النعلين، إذا احتاج إلى الخفين يلبسهما، لكن بقطع أسفل ما كان أسفل من الكعبين. هذا قول أهل العلم. ومن أهل العلم من قالوا لا يقطعهما، وحديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس، قالوا في خطبة عرفات وأمامه جموع غفيرة جدا، قال: من لم يجد نعليه فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الجموع الغفيرة كلهم لا يدري عن الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى يحملوا مطلق كلامه على المقيد في ذلك الحديث الذي كان في المدينة. أمامه جموع غفيرة صلوات الله وسلامه عليه، وفي خطبته لهذه الجموع قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فأطلق بلا قطع عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يبين أنه لا يلزم القطع أن حديث عبد الله بن عباس في عرفات هو في وقت حاجة ليبين، لو كان القطع يلزم فالوقت وقت حاجة للبيان، وتأخير البيان والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، لأن هذا وقت حاجة للبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح صلوات الله وسلامه عليه. فعدم ذكر القطع لو كان لازما يكون هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. أيضا مما يبين ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في حديث ابن عمر، حديث المتقدم، لم يذكر السراويل، لم يذكر السراويل، وذكرها في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال في حديث عبد الله بن عباس: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. والسراويل ليس لها ذكر في حديث عبد الله بن عمر المتقدم، ولم يأمر هنا في هذا الحديث بالفتق، فتق السراويل عند الحاجة إلى لبسها. فإذا هذا مما يبين أن هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ناسخ للحديث الأول، فيكون الحكم في ذلك أن من لم يجد النعلين وعنده خفان يلبسهما ولا يقطعهما، ويكون هذا من التيسير ومراعاة عدم إتلاف هذه الأمور التي يحتاج إليها فجاء تيسيرا وكان ناسخا للحديث المتقدم الذي فيه أمر بالقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.